بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تعداد فوائد قصة موسى مع الخضر عليه الصلاة والسلام: آخر فائدة ذكرناها تواضع الخاضر للتعلم ممن دونه، فإن موسى بلا شك أفضل من الخضر. الأنبياء والرسل يتفاضلون فيما بينهم، قال تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فالتفاضل ثابت بين الأنبياء والرسل، بل إن التفاضل ثابت في أمور كثيرة، فيتفاضل الأنبياء والرسل بينهم تفاضل، والرسل بينهم تفاضل، الأنبياء بينهم تفاضل، وعامة البشر غير الأنبياء والرسل أيضا بينهم تفاضل، والأزمان بينها تفاضل، والأماكن بينها تفاضل، الشهور بينها تفاضل، الأعمال بينها تفاضل، والأقوال بينها تفاضل، والاعتقادات بينها تفاضل. فهذا التفاضل مبدأ ثابت دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. والصحيح أن التفاضل هذا راجع للذوات كما راجع لقرائن وأحوال خارج هذه الذوات. فكما أن الوقت يتفاضل والمكان يتفاضل والذوات تتفاضل، فالتفاضل راجع إلى الذات نفسها وأيضا إلى أمور خارجة، كما أشار إليه الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، خلافا لمن يرى أن الأشياء كلها تتساوى والتفاضل يكون لأمر خارجي، بل الصواب تفاضل الأشياء قد يكون لذاتها، فذات الشيء أفضل من ذات أخرى، ثم تكون قرائن أيضا تحف بالشيء فتجعله أفضل من غيره. وذكر الإمام القرافي رحمه الله تعالى في كتابه الذخيرة، ذكر 21 وجها من أوجه التفاضل، ومنها تفاضل الأنبياء والرسل والعلماء والأزمنة والأمكنة، فهذه تتفاضل فيما بينها. وهو ذكر 21 وجه من أوجه التي من جهتها يقع التفاضل، وإن كان هو اختار أن التفاضل ليس للذوات وإنما لأمور خارجة، وهذا قول مرجوع، بل الصحيح أنه قد تتفاضل الذوات وأيضا تتفاضل بقرائن وأوصاف تحف بها كذلك. أفضل الأنبياء والرسل هم الرسل، وأفضل الرسل أولو العزم. ومن هم أولو العزم؟ في ذلك أقوال نحو 6 و7 أقوال أهل العلم، لكن أصوبها هم الرسل الخمس الذين جاءوا على نسق واحد في موضعين من كتاب الله جل وعلا، في موضعين من كتاب الله تبارك وتعالى، في قوله عز وجل: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فهؤلاء خمس ذكروا على نسق واحد، فهؤلاء هم أولو العزم من الرسل، النبي صلى الله عليه وسلم محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليه الصلاة والسلام. والأصوب أن أفضلهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يأتي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومن بعده موسى عليه الصلاة والسلام. والتفضيل بين عيسى ونوح عليهما الصلاة والسلام يعوزنا لذلك دليل، وإن كان قد يقال تقديم نوح عليه الصلاة والسلام باعتباره أول الرسل، وقد يقال تقديم عيسى عليه الصلاة والسلام باعتباره أن حديث الشفاعة لم يذكر له شيء، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يأتون نوحا فيقول أنت أول رسول، آدم ثم نوح فيقول أول رسول، يقول أنك أنت أول رسول فيذكر شيء ويقول لست لها، يذهب إلى موسى ويذكر موسى في على نفسه شيء، ويذكر إبراهيم على نفسه شيء. لكن عيسى عليه الصلاة والسلام لما جاء في الحديث قال فأتوا عيسى، قال فيأتون عيسى فيقول لست لها، ولم يذكر على نفسه شيء، فهذا يحتاج أو محل توقف. قال ومن الفوائد ومنها تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه، هذه مترتبة على السابقة. فإذا كان الفاضل يجلس لمن دونه فإذا الفاضل يتعلم ممن دونه ممن مهر فيه، وإن كان دونه في العلم بدرجات كثيرة، فإن موسى عليه السلام من أولي العزم من المرسلين الذين منحهم الله جل وعلا أعطاهم من العلم ما لم يعطي سواهم، ولكن في هذا العلم الخاص كان عند الخضر ما ليس عنده، فلهذا حارص على التعلم منه. فعلى هذا لا ينبغي للفقيه المحدث إذا كان قاصرا في علم النحو أو الصرف أو نحوه من العلوم ألا يتعلمه ممن مهر فيه وإن لم يكن محدثا ولا فقيها، قد يكون محدثا فقيها لكن يعوزه شيء من النحو كما ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي. فإذا كان مثلا يحتاج إلى ضبط مسائل النحو والصرف فليس من العيب أن يتعلمها ممن دونه ممن يتقن النحو والصرف، وإن كان هذا الذي يتقن النحو والصرف ليس فقيها وليس ماذا محدثا. وهذا تاريخ الأمة تدل عليه. ومن ذلك مثلا صحيح البخاري النسخة المعتمدة الصحيحة القوية يعني التي هي أكثر ربطا هي النسخة اليونينية نسبة إلى اليونيني ومن العلماء، وكان قد حدث بصحيح البخاري بحضرة كثير من العلماء ومن المحدثين، ومنهم إمام النحو في زمنه وهو ابن مالك الطائي الجياني أصله من الأندلس، فكان التحديث بهذا في دمشق في الشام كان بحضرة الإمام ابن مالك، فكان إذا استشكلوا شيء في النحو راجعوا إليه وهو في المجلس فهو يستمع وغيره يحدث، وإذا استشكلوا شيئا في النحو فإنهم يرجعون إليه. نعم. ولهذا له كتاب فيما يستشكل مسائل النحو في صحيح البخاري وأيضا صحيح مسلم رحمه الله. قال ومنها أيضا فائدة أخرى، ومنها إضافة العلم وغيره من الفضائل لله جل وعلا والإقرار بذلك وشكر الله عليها لقوله تعلمني مما علمت، أي مما علمك الله. فالعلم يضيفه لله جل وعلا لأن هذا فتح من الله سبحانه وتعالى. ومنها أي من الفوائد في هذه القصة يقول الشيخ عبد الرحمن السعد رحمه الله أن العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخير، فكل علم يكون فيه رشد وهداية لطرق الخير وتحذير عن طريق الشر أو وسيلة لذلك فإنه من العلم النافع، وما سوى ذلك فإما أن يكون ضاضا أو ليس فيه فائدة لقول تعالى أن تعلمني مما علمت رشدا، العلم الذي يرشد، لأن الله جل وعلا بعث نبيه بماذا؟ بالهدى ودين الحق، الهدى ضده الضلال، ودين الحق الذي هو الرشد ضده الغي. فإن كان العلم لا يقود صاحبه إلى الخير وإلى العمل الصالح كان وبالا عليه، فقال هل أتبعك أن تعلمني مما علمت رشدا، علما اهدي إلى الرشد، هذا الذي يكون خيرا لصاحبه. أما إن كان علمه لا ينتج له عملا فهذا يعني يكون حجة عليه ووبالا. والعلم عند الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.